صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قلنا أكو آية تبع لها: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية قلنا يمكن أن يستدل بها، ذكرنا فيما سبق، يستدل بها على رجحان الكون على الطهارة، على الطهارة من الحدث الأصغر وعلى الطهارة من الحدث الأكبر، بل لعله أكثر على الطهارة من الحدث. فالإنسان إذا تنجست يده يرجح أن يغسلها ويكون متطهراً. قد يستفاد من هذه الآية: إلا الله فصلى تسالم على العكس أفضل مطلبتان. أما من الآية يمكن أن يستفاد ذلك. وهناك هذا ما تذكرناه مع شيء جديد بعد، وهناك بحث بين الفقهاء، وهو على أنه هل يستحب الإنسان أن يتطهر دائما ويكون على الطهارة، يأتي للدرس وهو على طهارة، يذهب إلى البيت وهو على طهارة، في كل حالاته على طهارة، بل يجدد الطهارة مرة بعد أخرى يتوضأ. عليكم السلام ورحمة الله. الرأي هناك رأي يقول بأنه نعم يستحب تكرار الطهارة مرة بعد أخرى، وأما الكون على الطهارة فالظاهر أنه استحباب متفق عليه بين الفقهاء، أنه مستحب الإنسان دائما يكون على طهارة، كل من سقط الوضوء ما تيش وضع. هذا بلا إشكال. أما تجديد الوضوء مرة بعد أخرى هذا بكلام أنه مستحب أيضا أو لا. فإذا قلنا مستحب ما هو الدليل عليه؟ يمكن الاستدلال دائما بهذه الآية الكريمة حيث قالت: إن الله والله يحب المطهرين، والآية الثانية قالت: ويحب المتطهرين. والمطهرين من صيغ المبالغة، تفيد المبالغة، فعلى هذا الأساس يعني معناه على ضوء المبالغة اللي هي كثرة التطهر نستفيد على أنه يستحب آنا بعد آن التوضؤ وإزالة شنو الحدث. هذا يمكن أن يتمسك بهذه الآية الكريمة بل مولانا العزيز. جيد، يبقى شيء، هذا بعد مطلب جديد السادان، يبقى شيء وهو أن الآية الكريمة، هذا مطلبنا الجديد، قد عبرت بكلمة يحب وقالت: والله يحب المطهرين، أو ويحب، لا الآية الثانية، ويحب المتطهرين، ولم تعبر بكلمة مولانا شنو يستحب، حتى نستفيد استحباب الشرعي وعليه، فمن اين استفدنا الاستحباب الشرعي. هكذا قد يقال. والجواب انه لا معنى لحب الله عز وجل فعلا من الافعال الا طلبه لذلك الشيء وإرادته فإن حب الشارع بما هو شارع لفعل يساوق ذلك أي طلبه وإرادته. وهذا واضح. ثم إنه مما يؤكد الاستدلال بالآية الكريمة على رجحان التطهر حتى من الخبث ولا تختص بالتطهر من الحدث بعض الروايات فقد ورد بسند صحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسرة الأمر الذي بعد ما هذا لاحظ وكان يبعرون بحرا فأكل رجل من الأمصار الدبا الدبا الدبا الدبا شنو؟ الجراد الصغير قبل ما يصير له جناحات ويطير. الجراد قبل أن يطير. إيه فأكل رجل من الأمصار الدبا مو الدبا الدبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله فجاء الرجل وهو خائف طيب انا اسوي شيء. ما هو ذاك الزمان اقل شيء اذا واحد سوى ينزل قرآن شنو في حقه ويبقى الى يوم القيامة. فجاء الرجل وهو خائف يظن ان يكون قد نزل فيه شيء يسوقه يسوقه في استنجائه بالماء. يسوقه في استنجائه بالماء. فقال له هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال له نعم يا رسول الله. إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني الرواية لانة ما بها لانت فلان بطني فلم تغني عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله هنيئا لك فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية فأبشر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فكنت أول من صنعه هذا وأول التوابين وأول المتطهرين. وسائل الشيعة باب 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 وفي رواية أن ذلك الصحابي هو البراء ابن معرور الأنصاري معرور كما في الحديث ستة من الباب السابق. والبوسر هو ثمر النخل قبل ان يرطب، يعني قبل ما يصير رطب. والدبا هو الجراد قبل ان يطير. والرواية وإن وردت في المتطهر من الخبث إلا أنه يمكن تعميمها للمتطهر من الحدث إما لأجل الأولوية وأن التطهر من الخبائث إذا كان محبوبا فتطهير النفس من الحدث يكون محبوبا بالأولوية، أو لأجل عدم فهم الخصوصية للتطهير من الخبث وإن لم نقل بأولوية رجحان التطهير من الحدث. والخلاصة إن الآية الكريمة يمكن الاستدلال بها على استحباب التطهير من الحدث بقسمه ومن الخبث بل على رجحان تكرار ذلك. وطبيعي لا بد وأن نخصص رجحان تكرار التطهير بخصوص الوضوء وإلا فالتطهير من الخبث لا يستحب تكراره، وإلا شنو فالتطهير مين؟ بل لعل ذلك مبغوض حسب ما نستفيد من ذوق الشارع من خلال النصوص. لأنه عملية مورثة للوسوسة. فإذا طهر الشخص يده فلا يستحب له ثانية، إراقة الماء عليها وتطهيرها من جديد. وبالأولى لا يستحب في الثالثة وما زاد. وهكذا الحال بالنسبة إلى الغسل، فإن من اغتسل من الجنابة مثلا لا يستحب له تكرار الغسل من جديد، إما لتسالم الفقهاء على ذلك أو لفهمه من خلال النصوص الشرعية. أو لفهمه من خلال النصوص الشرعية. عنوان جانبي صغير: نجاسة المشركين وأهل الكتاب. نجاسة المشركين وأهل كتاب. بعدنا في كتاب الطهارة أيها الأخوة الأعزاء، الآية 10 تحت هذا العنوان، آية رقم 10 نعطيها عنوان: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. التوبة 28 استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مطلبين: نجاسة المشركين ونجاسة أهل الكتاب. أما بالنسبة إلى دلالتها على نجاسة المشركين، فتقريبها واضحة. حيث أثبتت وصف النجاسة للمشركين قالت إنما المشركون نجس وفرعت على نجاستهم عدم جواز دخولهم للمسجد الحرام وهذا واضح في الدلالة على المطلوب. ونلفت النظر إلى الفارق بين كلمة نجس وكلمة نجس. فإن الأولى مصدر لفعل نجسه، فإن مصدره أي مصدر شنو؟ فعل نجسه هو النجاسة والنجس. فالشيء نجس ينجس نجاسة ونجس. فإن بعض الكلمات لها مصدر والفعل هنا كذلك، أي له مصدران، أحدهما النجاسة والآخر نجس. وأما كلمة نجس فهي ليست مصدرا بل هي مشتق من المصدر، ويمكن عدها اسم فاعل كسواد وأسود. وبياض وأبيض. فإن السواد مصدر بينما لفظ أسود مشتق واسم فاعل وليس مصدرا. ومما يؤكد أن كلمة نجس في الآية الكريمة هي مصدر وليست ككلمة نجس، أي ليست اسم فاعل، حملها ومما يؤثر ما أتدى حملها، حملها فاعل ما يؤثر وما أتدى حملها على كلمة مشركين التي هي جمع فإن كلمة نجس لو كانت مشتقة واسم فاعل ككلمة نجس لما صح حملها عليها من مولانا على الجهل، بل لا بد من حملها على المفرد فينبغي أن يقال إنما المشركون إنما المشركون إنما المشركون شنو نجس كما يقال المشركون نجس ولا معنى لحملها على الجمع فإن مشتق المفرد لا يصح حمله على الجمع فتقول هذا الشيء أسود ولا تقول ولا تقول شنو هذه الأشياء أسود وإذا أردت أن تبالغ تقول هذه الأشياء سواد وأما أسود فلا يصح وفي الآية الكريمة الأمر كذلك حمل المصدر على الجمع من باب إفادة المبالغة ولو كان أي نجس مشتقا لما صح حمله على الجمع وهذا مطلب جانبي أشرنا إليه كفائدة علمية وإلا فالاستدلال بالآية الكريمة لا يتوقف عليه هذا كله بالنسبة إلى الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسة المشركين. وأما الاستدلال بها على نجاسة أهل الكتاب فهو يواجه إشكالا باعتبار أن أهل الكتاب ليسوا من مصادق مولانا شنو المشركين، والآية الكريمة ناظرة إلى خصوص المشركين، فكيف يستدل بها على نجاسة أهل الكتاب؟ ولأجل أن يتم الاستدلال لا بد من إثبات أن أهل الكتاب هم من جملة مصادق المشركين، ومما يدل على المصداقية المذكورة قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. نقاط، خلي لك نقاط. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. التوبة آية 31: إن قوله تعالى سبحانه عما يشركون يدل على أن اليهود حيث يقولون بأن عزير ابن الله وهكذا النصارى حيث يقولون المسيح ابن الله هما من صنف المشركين بنص الكتاب الكريم وإذا ثبتت، وإذا ثبتت صغرى كونهم مشركين، بهذه الآية الكريمة ضمت إلى شنو؟ كبرى، إلى كبرى. إنما المشركون نجس ويثبت من خلال ذلك نجاسة أهل الكتاب أيضا. هكذا استدل المشهور بالآية الكريمة على نجاسة المشركين وأهل الكتاب. والمهم إثبات نجاسة أهل الكتاب، فإنها المسألة التي عمت بها البلوى في زماننا هذا، خصوصا بعد تفرق كثير من الإخوة كأيدي سبأ، في البلدان غير الإسلامية. والمناسب عدم دلالة الآية الكريمة على ذلك، والوجه فيه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على كان كلامنا حول الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام إلى آخره بعد عامهم هذا. ذكرنا بأن هذه الآية الكريمة قد استدل بها على نجاسة المشركين، بل واستدل بها على نجاسة أهل الكتاب. أما بالنسبة إلى الاستدلال بها على نجاسة المشرك فتقريبه ماذا كان هو؟ أن الآية أثبتت للمشركين النجاسة وقالت إنما المشركون نجس، والنجس هو مصدر كالنجاسة، كما أن النجاسة مصدر نجس كذلك نجس، فالمشركون نجس أي هم نجاسة. ثم فرع على ذلك عدم دخول حرمة دخول المسجد الحرام فيأخذ المطلوب. وأما دلالة على نجاسة أهل الكتاب فإنه يواجه مشكلة. المشكلة ما هي؟ أن أهل الكتاب ليسوا مشركين، والآية الكريمة أثبتت النجاسة للمشرك، فكيف نستدل بها يعني بالآية الكريمة على نجاسة أهل الكتاب؟ أجبنا بأن القرآن الكريم يجعل أهل الكتاب صنفا من أصناف المشركين، لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح. مر عن اليهود، مر عن ثم الآية الكريمة بعد ذلك ماذا قالت؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأثبتت لهم الشرك، فيدل على أنهم صنف من المشركين، وبذلك إذا كانوا مشركين تثبت نجاستهم، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس. هذا كله اتقدم فيما سبق. بحثنا الجديد من الآن بلي ما كده سوى هو هذا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، نقاط: وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله. زين جيد زين. بعدين في النهاية بحثنا أمس شنو كان عبارة؟ والوجه فيه إن الاستدلال بذلك مبني على تفسير النجاسة، المثبت للمشركين هي النجاسة الشرعية الاعتبارية الثابتة لمثل البول والدم وما شاكل ذلك. إنه بناء على هذا يثبت ويتم الاستدلال، ولكن يمكن أن يقال بأن المقصود من النجاسة هو النجاسة المعنوية، دون النجاسة الاعتبارية. وهذا في عرفنا متداول، فيقال: فلان نجس، لا تجلس معه، ولا يقصد من كونه نجسان أنه نجس بالنجاسة الاعتبارية الشرعية، بحيث من لامسه برطوبة تتنجس يده، ويلزم أن يطهرها. بل المقصود من ذلك أنه قذر قذارة معنوية. لانحراف سلوكه وأفعاله عن خط الشريعة وفي الآية الكريمة يراد ذلك والقرينة والقرينة على ذلك أن الآية الكريمة حصرت المشركين في النجاة وقالت إنما المشركون نجس فهم نجاسة لا غير. وهذا الحصر لا يصح ولا يكون وجيها إلا إذا كان المقصود هو القذارة المعنوية باعتبار تلبسهم بالشرك وإنكار التوحيد. إن الحصر وجيه على هذا بخلاف ما لو كان المقصود إفادة النجاة الاعتبارية دون القذارة المعنوية فإنه لا وجه للحصر بل كان المناسب أن تقول الآية الكريمة المشركون نجس فلا يقربوا إلى آخر نقاط. أما الحاصر فلا معنى له إلا إذا كان النظر إلى أمر معنوي وأنهم متلبسون بكلهم بالقذارة بسبب ما هم عليه من الشرك وأنا ايش قاعد أقول هيته عندما تريد الحصر أقول إنما ما له معنى وهذا بعد أحكيكم وهذا نظير ما إذا أريد بيان أن الدم نجس ولا يجوز إدخاله المسجد. فإن المناسب أن يعبر هكذا: الدم نجس فلا تدخله المسجد. وأما ولا يصح أن تقول إنما الدم نجس فلا تدخله. نقاط: إن الحصر لا معنى له والاستعانة به للمبالغة في النجاسة. مسكين في شأن على كل شيء توه مثلاً لحد يقول لك شديد التعرض على النجاسة. بالي إنما هتشبت هذا على أي حال. زين. إيش قلت أنا؟ الحصر لا معنى له والاستعانة. زين، لا مو أول قلت قرين فين شنو هنا قرين شو قلت؟ ما تعرف إيش؟ قلت الحصر قلت وقلت قرين فين أبعدنا شنو على أن المقصودة من النجاسة في الآية الكريمة هو النجاسة المعنوية. قلولي شنو والقرينة على ذلك؟ ها؟ هذا هذه قرينة. هذه قرينة على كون المقصود من النجاسة في الآية الكريمة هي النجاسة المعنوية. بمعنى قذارة الشرك وهناك قرينة ثانية وهي التفريق حيث قالت الآية فلا يقرب المسجد الحرام بتقريب أن النجاسة إذا كانت اعتبارية كنجاسة الدم فلا محذور في إدخالها المسجد. ما دامت لا تلوثه إدخالي قنينة فيها دم يحملها الداخل في جيبه أو يفترض يدخل الشخص المسجد وعلى ثوبه قطعة دم إنه لا محذور في ذلك. ولا يحتمل أحد حرمته ما دام لا يلزم تلويث المسجد. بما في ذلك المسجد الحرام، وعليه فلو كانت نجاسة الكافر كنجاسة الدم أي اعتبارية وليست معنوية، فيلزم جواز إدخال المشرك المسجد محمولا على سرير أو ملفوفا بقطعة قماش ما دام لا يلوث المسجد بنجاسته. بينما الآية الكريمة تدل على حرمة مثل ذلك أيضا، ولا وجه له إلا أن نجاسته هي بمعنى القذارة المعنوية، المتولد من الشرك، والتي لا تتناسب مع المسجد، والتي لا تتناسب مع المسجد حتى إذا لم يلزم تلوثه. إن هذه القرينة وتلك السابقة تدلان على أن نظر الآية ليس إلى النجاسة الاعتبارية بل إلى القذارة المعنوية. ومع التنزل وتسليم أن ما ذكرناه ليس هو ظاهر الآية الكريمة، فبإمكاننا أن نجيب بشكل آخر، لأن نقول إن احتمال إرادة النجاسة المعنوية من كلمة نجس. لا يمكن إنكاره. فإن كلا الاحتمالين موجود، أي إرادة النجاة الاعتبارية وإرادة النجاة المعنوية. ولا يمكن لشخص أن يجزم بكون المراد هو النجاة الاعتبارية لا غير. وكيف يجزم؟ والحال إن لفظ النجاسة، لفظ النجس والنجاسة لم يثبت وضعه حين نزول الآية، للمعنى الشرعي المتداول. إن عدم إحراز الوضع المذكور يكفي لحصول التردد. واحتمال كون المقصود هذا المعنى او ذاك. خصوصا مع ملاحظة القرينتين اللتين اشرنا لهما سابقا، وإذا سلمنا بتردد كلمة نجس بين الاحتمالين، يعني شنو بين الاحتمالين؟ أحسنت. فلا يمكن التمسك بالآية الكريمة كدليل على شنو؟ نجاسة المشرك، نجاسة اعتبارية. إذ مع الإجمال لا يصلح الشيء للدليلية، لا يصلح الشيء للدليلية، ومعه نتمسك بإصالة الطهارة التي تثبت الطهارة لكل شيء مشكوك يشك في نجاسته. إذا تقرب على أنه كدخول ماذا؟ الكلب والخنزير المزدك مطلقا. إذا لو خلينا نحن والآية الكريمة فلا يمكن أن نستفيد منها، نجاسة المشرك وأهل الكتاب، لأنه أريد باختصار بس أشير، إما أن يدعى الجزم بنظر الآية الكريمة إلى القذارة والنجاسة المعنوية، أو يشك وتكون الآية مجملة ولا يصح التمسك بها على كلا التقديرين لإثبات النجاسة الاعتبارية. ويعود التمسك بأصل الطهارة بلا مانع. هذا لو لاحظنا الآية الكريمة. ولكن لا بد من ملاحظة الروايات أيضا. إذ قد يستفاد منها شنو؟ نجاسة المشرك، أو أهل الكتاب، وذلك بحث طويل وعريض لتعارض الروايات في هذا المجال. والبحث بحث فقهي لا بد وأن يبحث في الفقه ولا معنى للتعرض له هنا. إذ وظيفتنا في البحث التفسيري قصر النظر على الآيات الكريمة وملاحظة ما يستفاد منها. وإذا قيل أنا قاعد يعني نبحث السؤال عن شنو؟ نجيب روايات هاي الروايات ونجيب هاي الروايات. لا خب وش قلنا فتح الأهان؟ تثبت هذه آية آيات حتى؟ لا بالعكس، أنا أشوف انخلاف الظاهر حملها على النجاسة الشيء تكون. بابا اول شيء ايها الاخوة الاعزاء، هل تتنظرتم الى شيء انتم يصير تحملون المصطلحات في هذا اليوم بعد 1400 وش قد ما ادري 18 شي يسمونه، نحملها علينا نجاسة في هذا الزمان، ترى صار معناها شنو؟ ما يصير في صدر الاسلام نقول النجاسة شنو معناها؟ ما ثابت الوضع، ما ثابت قاعد الزمن زمان نزول الآية، شك أكو يا ولا شك أكو. والتفريع قلت فلا يقربوا، قلت ما يتناسبوا ياما ويا النجاسة المادية، ما يتناسبوا ويا النجاسة الاعتبار، ما يتناسب، ما له معنى يقال أجل، هذا ما له معنى. هذا قلت النجاسة هذا لاحظوا هذا أيها الأخوة، نفس التفريع وشاهد صدق يولد ظهور قوي في أن المقصود شنو؟ النجاسة، وإلا النجاسة إذا كانت اعتبارية ما يحتاج يقول أيها الناس ترى بعد اسمعوا من الآن ما يجوز لكم، ما يشير يا رب الصالح، ما يحتاج إلى بيانة. أحسنتم قاعد يعني معنى المقصود احسنتم بقول لك بعد مقصود النجاسة معنوية، اذا كذا معنى المتبادلين يعني ما له معنى بعد ارادته، مضافة الى القرينة الذي اول قلت على ان النجاسة الاعتبارية ما تناسب ويا من ويا الحصر ويا انما ما يستعمل للنجاسة، انما يستعمل مع النجاسة المعنوية. إذا اسمعوا أيها الأخوة، إذا واحد يقول اسمعوا أيها الأخوة، إذا واحد يقول إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، أكو عندنا بحث بالأصول، بحث الحقيقة الشرعية بالمعالم قرينا، وصول الفقه قرينا بالحلق على أي حال هذا موجود بعد، فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تظهر إهمالة، قد واحد يقول تظهر الثمرة إن شاء الله، وش مثال هذا؟ لا بس في بحثنا ما هو أكو كلام أنه هل هناك ثمرة للبحث عن الحقيقة الشرعية مقضينا شهر وشهر، لا لا لا لا درسين ثلاثة ما هي بحث الحقيقة الشرعية شنو قصير، انقضينا يوم او يومين في بحث شنو ثمرته، شنو قد واحد يقول شيء ما ثمرته هذا، وهي ثمرة كبيرة بالتالي راح يثبت نجاسة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. لذي واحد من عدة شنو من الالفاظ كلمة نجس، اذا ثبت موضوع للنجاسة الاعتبارية تظهر الثمرة، فسوف تثبت نجاسة المشرك ونجاسة أهل الكتاب وما أعظمها من واقعا لو لا، إذا اعتبارية راح يصير فيه نجس بعد شنو؟ لا يعني نجاسة أهل الكتاب راح يثبت، يعني الآن الأخوة اللي هم بالخارج نبعث لهم شنو فتوى عندهم ذولا شنو نجسين، يعني بمجرد أن يلامس الماء يلامس ملابسك برطوبة راح تتنجس، شنو شنو استمر مو دمر هذه بعد يطري، بينما بناء على أنه شنو ليس بناسين لا يمكن تاكلوا ياما، يمكن اذا شنو اصاب ثوبك ثوبك ما يتنجس حتى لو كان برطوبة، ما ثمرة ماذا كبيرة هذه راح تصير على اي حال. فقد واحد يقول الثمرة هذا المثال هنا تظهر، هل واحد من عندكم ابي يصدل الجواب عن هذه الثمرة بسرعة؟ بعد شنو واحد فليحكي بعد فرد واحد أكو فليحكي، فرد واحد فليحكي أبي ولا قلنا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، والجواب عن ذلك كل واحد يجاوب على أنه هاي الثمرة فرع إحراز أن الوضع تام شنو، وصحيح لأن حقيقة شرعية ذاتة، بس الحقيقة الشرعية شو وقف ثبتت فوق في أول البعثة هذا ما معلوم مشكوك أخي العزيز، الذي هو معلوم شو وقف ثبتت الحقيقة الشرعية أخرى يا زمان النبي صلى الله عليه وآله أو في زمان الأئمة صلى الله عليه وآله، أما في بداية هذا ما معلوم، شك أكو ما معلوم، ومع الشك في أن يعني ما معلوم ذات الزمان شنو كثرة استعمال ما موجود فاعلها بسبب كثرة العبادة. بس هذا مو مهم حقيقة شرعية أو متشرعية. نحن مقصودنا السماء أعم من ذلك. فما نحرص على أن الوضع في ذلك الزمان ثابت. وإذا ما أحرص على الوضع في هاي الثمرة مات الحقيقة الشرعية مترتبة على أمرين أيها الأخوة الأعزاء. واحد من عدهم إثبات أصل الوضع. والشيء الثاني لابد أن نثبت الوضع موجود حينه. ورود النص ونزول النص وأنا لك من إثباتي الأمر الثاني. الأول ما يخالفه لكن الثاني شلون غيره؟ ولذلك بحث الحقيقة الشرعية أيها الأخوة الأعزاء من هذه الدورة يصير قليل الثمرة لأجل على أنه لا مثبتة على أي حال. ليه حطوا ماذا جديدة؟ وإذا عندكم سؤال تفضل. كان ايه اذا المسلم كان بعيد المسلم اها تقدم تستند ها طب انت كيف ما كان انت راح شي يسمونه يعني تلزموني ماذا يعني تعترض مقدار نقول هيك صحيح نقول ما نقول في صدري نقول على انه لا نجزم يكفينا هالمقدار لا نجزم حين نزول الايه الكريمه بان لفظ نجس موضوع الماء ما نقول بعد ما نخصص في صدري الشريعة حتى ياتي ما تتفضلون لا نجزم بانه قد تم وضعه علما الى لان كلمه نجس ايها الاخوه ملفت نظركم ما مستعملة في ما مستعملة نجس نجس نجس نجس نجاس نجس نجس نجاس ما مستعمل في النصوص إلا قليل جدا. يعني إذا واحد عنده جهاز كمبيوتر يسأل الآن ويختص شيء يسمون هذا فائدة إحنا أنا خلي لاحظ أحد مرة كان هذا عندنا بحث بأنه كلمة نجس موجودة في النصوص ما موجود اللي موجود هو شنو أصاب ثوبي بول قال لا تصلي تغسل اللي دي موجودة اما كلمة نجس نجس ما متداول استعمالها حتى نقول شنو قد تم فيها الاستعمال الكثير والوضع المن للمعنى الشرعي. فاذا كان ما ريب السابق علّه طلع يسال عن استعمالين ثلاثة اربعة خمسة لكنه هذا خمسة ستة ما يفيدني ايها الاخوة الاعزاء يعني بالتالي ما راح نجزم. واذا تطلع لهم استعمالات تدري وين راح تطلع لي اياها من كلمات الائمه صلوات الله عليهم هذا ما راح يفيد. انا هذا استعمال قراني انت يكون استبدلي استعمال في زمان النبي صلى الله عليه واله موجود. اذا واحد عنده جهاز كمبيوتر يطلع لي اياه في زمان النبي يكون يطلع لي استعمال كلمه نجس نجس في هذا المعنى موجود بها ماس موارد مشكوكة موارد مشكوكة عن دائما موارد شنو جزمي على اي حال المقصود شك يكفينا. فما دام شك موجود اذا لا هذا ما راح يفيدنا. زين جيد الى اقبل ما عندي بعد ما اريد الى قرينة قد انتو انا شنو ايه صحيح بحثنا اي الله اكتبوا بالله هذا. واذا قيل هذا مطلب جديد سر. وإذا قيل خلي نكتب شي يسمونه هذا الذي بينته ثم نستعرض شنو. وإذا قيل إنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يلزم حمل كلمة نجس على المعنى الشرعي وهو النجاة الاعتبارية قلت حتى لو سلمنا بذلك يمكن أن نقول لا نجزم بتحقق الوضع والحقيقة الشرعية لكلمة نجس حين نزول الآية الكريمة، ونحتمل عليكم السلام ورحمة الله تحقق ذلك ساعدني في عصر الأئمة عليهم السلام ومع الشك والتردد لا يمكن الجزم بإرادة المعنى الشرعي وهو النجاة الاعتبارية، ويعود ما ذكرناه سابقا وهو أنه لا يمكن التمسك بالآية الكريمة لإثبات نجاسة المشرك والكتاب. إن قيل إلى غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.